وقفات وتأملات في شخصية القائد الراحل. لقد كان صاحب السماحة الشيخ نزار رحمه الله صاحب شخصية تحار فيها عقول المفكرين وتقف واجمة حيالها عبقريات البارعين، فسيرته صراط مستقيم وحجته دليل قويم. علمه وافر وفهمه نادر، قائد أمة وعظيم همة، رجلاً بألف في أعماله وإنجازاته، صاحب بصيرة مشرقة وفكر نير، ترى الصدق في أقواله وأفعاله، لا يعرف المداهنة، سيفاً مسلولاً على أهل الزيغ والتطرف والضلال، لا يلين معهم ولا يستكين، ترى الأمانة الشرعية في تصرفاته ومعاملاته بين الناس، حلو المنطق فصيح الكلام، حسن المظهر أمام الناس. كان رحمه الله وفياً لأصحابه وإخوانه، خدوماً لهم ناصحاً يضع الأمانة الشرعية نصب عينيه، يزن الأمور بميزان الشرع فلا يتعدى حدود الشرع، ذكياً ثاقب الفكر، فكره نير وسديد، وبصره في نصرة الحق ثاقب وحديد، دقيق المراقبة لحاضره، مراقباً للأحداث من حوله، لبقاً في كلامه يصغي لقائله، عالماً زاهداً ورعاً ناصحاً للناس، لا يصرف وقته سداً من غير منفعة، يعلم الناس أمور دينهم، شفيقاً على دين إخوانه، يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويعطي لكل واحد منهم قدره على حسب جهاده وعطاءاته، وقافاً عند حدود الشرع، بكاءً من خشية الله تعالى، ذا همة عالية في الدعوة إلى دين الله، وفي السهر المتواصل على مصالح المسلمين وخدمتهم وتوحيدهم. دؤوباً في عمل الدعوة، يعمل ليلاً ونهاراً لا يمل ولا يلين، وكان رحمه الله حريصاً على الحفاظ على المعالم الإسلامية في بلده لبنان، وخاصة الأوقاف الإسلامية وحمايتها من الضياع. ولقد ناضل رحمات الله عليه كثيراً وطالب بكل ضراوة بإعادة مقبرة السنطية في منطقة عين المريسي إلى الوقف الإسلامي. هذه المقبرة التي بيعت وضاعت نتيجة التقاعس والإهمال. هذه بعض ملامح وصفات شخصية الراحل العظيم سماحة الشيخ نزار حلبي، فمن عرفه تمام المعرفة وخالطه وراقب تصرفاته وعظيم مجاهداته وكبير طموحاته يدرك السر الكبير في عظمة شخصية هذا القائد ورفعة نفسه وسموها، وأن فيه ينطبق قول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.